أوصيكم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنه بها يدخل الخلق على الله، وإني رأيت الذي يكثر منها يلج على الله، يقول نوح رأيت الذي يكثر منها يلج على الله وبها يرزق الخلق سبحان الله وبحمده. وأوصيكم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإنها لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأنهاكم عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر، عن الشرك وعن الكبر. قال الشيخ محمد رحمه الله هذا ليس فيه تكرار، كونه أمرهم بلا إله إلا الله ونهاهم عن الشرك. فالكبر، فارتاع الصحابة من هذا وقال الرجل يا رسول الله أرأيت الرجل يحب أن يكون نعل حسن وثوب حسن، هذا من الكبر؟ قال هل تسفه الحق، هل تغمص الناس؟ قال لا والله لا أجد هذا في قلبي أني أسفه الحق أو أغمص الناس، فقال هذا ليس من الكبر. والكبر هو بلاء، بلاء عظيم ولا يؤدي إلى خير أبدا. وقد جعل الله عز وجل حكمة كل عبد، الحكمة مثل لجام الفرس، كل عبد في حكمة وهو لا يراها، جعلها في يد ملك، فإن ارتفع العبد ورأى نفسه أفضل من الناس قال الله للملك اخفضه، فأخذ بحكمته ووضعه، وإذا تواضع العبد في نفسه قال الله للملك ارفعه، فهو في نفسه صغير وعند الله عظيم. فالكبر لا خير فيه البتة، وليس من خلق الأنبياء ولو ذرة، سواء أن تسفه الحق أو تغمص الناس. قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين ولا يهديهم ولا يوفقهم ولا يصلح حالهم أبدا، المستكبر هذا أبعد الناس عن الله عز وجل. قال تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، قريش كما قال ابن عباس اجتمعوا وقالوا خذوا بأفواه السكك وانظروا في رجال من المعروفين في النسب عندكم اللي تعرفهم العرب بالشهرة، ابن فلان وابن فلان، وخذوا أفواه الطرق المؤدية إلى مكة على مسيرة ليلة وليلتين. فإن العرب سبحان الله من طبيعتهم يرسلون وافد يستنكه الخبر ما الذي حصل في مكة، فتسبقون إلى هذا الوافد قبل أن يصل إلى مكة، وفعلا أخذوا أبواب مكة على مسيرة ليلة وليلتين. فإذا جاء الرجل وافد لقومه من نجد من اليمن من الشام من قبائل العرب أمسك به هذا ويتناوبون، وقال أنا ابن الوليد بن المغيرة، أنا ابن عتبة بن ربيعة، أبي سيد الوادي، يعرفونهم يعرفونهم في عكاظ وفي، فيقول كفء كريم ما الذي حصل في مكة، ما هذا الذي يأتينا من الخبر؟ فيقول لا هذا رجل منا ولكنه ساحر وكذاب، ويدلك عليه إنه ما اتبعه للسفهاء والعبيد، وأما أشراف الناس ووجوههم والملأ والعقلاء ما حد اتبعه، فارجع راشدا إلى قومك. فيرجع أكثرهم يرجع بهذه الدعاية. وإذا قالوا ماذا أنزل ربكم، هل نزل شيء؟ قالوا لا ما أنزل شيء، إنما هي أساطير الأولين يضحك بها على السفهاء والعبيد، فأكثر الناس يرجعون. قال ابن عباس وإذا عزم الله لوافد على الرشد وكان عاقلا قال بئس الوافد أنا آتي من مكان بعيد، فإذا ما بقي بيني وبين مكة إلا مسيرة ليلة وليلتين أرجع دون أن أستنكه الخبر، أصل إلى مكة وأنظر بنفسي. فيأتي إلى الحرم ويجد بعض المؤمنين فيقول ماذا أنزل ربكم، يسمع من الطرفين، قالوا خيرا، قرأوا عليه القرآن وبينوا للتوحيد، فيرجع ويكون وافد خير لقومه، هذا معناها. وأيضا دائما كل من جاءهم أحد وقال لهم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، هل نزل شيء من السماء، قالوا أساطير الأولين، ليس معناها أن الله أنزل أساطير الأولين، لا هم أصلا ما يؤمنون في شيء منزل، وإنما يقولون ما نزل شيء ولكنها أساطير الأولين، يعني خرافات وقصص الأولين. وكان هذا الشقي النضر بن الحارث قد ذهب إلى الحيرة وجالس الفرس وحفظ أخبار الفارس وأخبار رستم وسفنديار، فيقول لقريش: تعالوا أنا أخبركم بالأخبار عندي، والأحاديث أحسن من أحاديث محمد، إنما عندها ساطير الأولين، يعني خرافات. وهذا لابد. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. لابد من هذا التدافع، لابد منه. وأيضا سبحان الله السنة واحدة. الآن دائما يسفهون في الحق، يقول ما في شيء، هذا كلام فاضي، هذا يسفهون في الحق أساطير الأولين. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وقال تعالى كاملة لأنه ما ينقصها شيء، حتى البلاء اللي يأتيهم في الدنيا يثابون، إذا عملوا حسنات يثابون بها في الدنيا. يوم القيامة يقدمون بأوزارهم كاملة، لأن الشرك ما ينقص منه شيء، الشرك ما ينقص منه شيء، والتوحيد ما ينقص منه شيء. حتى سبحان الله المفلس هذا اللي يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، إلا التوحيد ما يعطى أحد من شيء، لأن هذا شيء بينك وبين ربك. ولذلك من كان أحسن توحيدا فإنه أرجح ميزانا، لأن التوحيد ما يصل إليه حتى صاحب المظلمة، ما يعطى من توحيدك شيء، يعطى من حسناتك من أعمالك، أما التوحيد ما يعطى من شيء. وهذا من الأوجه لقوله صلى الله عليه وسلم: لم يعمل خيرا قط، عمل حسنات وأخذوها أصحاب المظالم، وأما التوحيد بقي معه، ومن التوحيد الصلاة، هذا ما حد يصل إليها، لأن هذه هي أساسه. فهو في الحقيقة لم يعمل غيرا قط، لأنه عمل لغيره، لكن معه التوحيد والصلاة، هذا من الأوجه الحسنة. وفيها أحاديث: توحيدك ما حد يأخذ من شيء. فلذلك أعظم استثمار لك الاستثمار في التوحيد، تنقيته من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن هنا قد تكون للتبعيض، يشيلون بعض أوزار المقلدين، أو تكون للبيان أنهم يأخذون مثل أوزار من أضلهم، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيء. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، بغير علم قد تكون متعلقة بالمضل نفسه، يعني بغير حجة، يضله بدون برهان، إنما هو هوى وحسد فقط، ما عنده علم. وهذا وصف لازم، وصف يعني صفة كاشفة. وقد تكون وصف للمقلد أضله وهم ذاك ما عنده علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وأيما داع دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعوذ بالله من حالهم. قال تعالى في سورة العنكبوت: ليحملوا أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. لذلك الإنسان لا أعوذ بالله يكون إمام في الشر، لا يضل غيره، يكفيه ذنوبه، أما يتكلم بكلمة يضل بها غيره، ولا يحذر من هذا شد الحذر. ألا ساء ما يزرون، يعني بئس الوزر والحمل اللي يحملونه، ألا ساء ما يزرون، يحملون الأثقال هذه يوم القيامة ويهون بها في النار. قال تعالى عن مكرهم هذا واجتهادهم في صد الناس عن سبيل الله رحمك الله، قال: قد مكر الذين من قبلهم. السنة واحدة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل. كل تصرفات فعلتها قريش وفعلها قوم نوح ومن بعدهم كلها سوى، الشيطان واحد والحجج واحدة والأفعال والتصرف كلها سوى. قد مكر الذين من قبلهم، صد الناس عن الأنبياء وعن طرق الأنبياء عن التوحيد، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد يكون هذا والله أعلم يعني شيء حصل حقيقة، وهذا يقول ابن عباس في إحدى الروايات إن هذا حصل للنمرود، النمرود اللي حاج إبراهيم في ربه، أنه من هو أول آدمي بغى، لأنه كان بعد الطوفان بشيء قليل يعني، فأول آدمي بغى وتجبر وتفرعن هذا النمرود، حتى أنه يقول ابن عباس فيما قرأ من كتب الأولين أنه بنى صرح في السماء وذهب في السماء قدر ما ذهب، بعضهم يقول 5000 ذراع، بعضهم يقول أشياء بعضها يعني قريبة من العقل وبعضها بعيدة. المهم أنه صرح عظيم من الطغيان اللي فيه وكان هذا في بابل، فسبحان الله ضربه الملك بجناحه فسقط رأسه رأس الصرح في البحر، وانهار السقف عليهم وهم فيه لقوله من فوقهم. وبعد ذلك تبلبلت الألسن في بابل، يعني افترق الناس إلى 73 جنس شجرة لغوية، من أول كانوا كلهم على السريانية بعد الطوفان، ثم تبلبلت الألسن فسميت بابل هكذا قالوا. وتفرق الناس من ذاك، أبناء سام ذهبوا هنا وأبناء حام، وتفرقت الألسنة من الفزع اللي رأوه وبأمر الله عز وجل. هذا معنى يكون شيء حسي. وفي شيء أعم منه وأعمق، وهو إن الله عز وجل يمثل مثال، إن كل من مكر فإن الله يأتي بنيانه من القواعد ويخر عليهم السقف من فوقه. وهذا أيضا شيء شامل للنمرود وغيره، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، من حيث لا يتوقعون، من حيث لم يحتسبوا. وهذا أيها الإخوة فيه تربية لنا، أنك أنت إذا أردت أن تزهق الباطل أن تأتيه من القواعد، لأن بعض الناس الآن يريد أن يزهق باطل وينشغل بالفروع وينشغل بأعلى البناء وينشغل ويذهب عمره. لا، التوجيه القرآني مثل ما فعل الله عز وجل، أن تأتي بنيانهم من القواعد، إن كان عندهم دين فاسد أو مذهب فاسد أو قول فاسد، تأتي إلى جذور القول نفسه اللي ينبني عليها، وليس نتائجه وفروعه لوازمه، لا، ثم تخلخلها بتوفيق الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يضرب في الدماغ، فإذا هو زاهق. كذلك رؤوس الباطل، إذا أنت بترد على أحد مثل ما يفعلون الآن، يروحون لفلان وفلان ويتركون الرأس الكبير، وهذا ما تسوي شيء، لأنه هذاك إذا انخنق قال أنا على مذهب هذا، وهذا أنت ما تستطيع تقول له شيء، ما كأنك فعل شيء. ولذلك الله عز وجل وش قال؟ إذا طعنوا في دينكم ماذا تفعلون؟ قاتلوا من؟ أئمة الكفر. إذا طعنوا في دينكم قاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فأنت إذا ضربت الرأس الكبير كل اللي بنوا مذاهبهم على قوله ينهارون، أما تنشغل بهذا وبهذا هم أذناب. وش يقول القائل؟ لا تقطع عن ذنب الأفعى وتتركها، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. إذا قطعت ذنب الأفعى ينبت لها ذنب وما فعلت شيء، لكن متى تموت الأفعى؟ إذا ضربت الرأس دائما. ولذلك السلف تكلموا في أبي حنيفة، ما هابوه ولا هابوا شهرته وأتباعه فيه مباشر، لأنك مهما تكلمت في أهل الرأي وهو تاركه وتقول له هذا معظم ما تصنع شيء. هذاك إذا انخنق بيقول أنا على مذهب هذا، إيش تقول؟ ولا شيء. فلذلك أتى الله بنيانهم من القواعد، ولهذا الصحابة السلف الأنبياء إذا أتوا يزهقون الباطل من الأساس قالوا سفها أحلامنا، كفر آباءنا، سب آلهتنا، ما قال اصبروا بعدين نتدرج معكم، لا لا، نقطة اللي هي ينبني عليها كل شيء أنكم أشركتم بالله، نضرب في الشرك نفسه. إذا وحدوا بعدين يأتي الأمور، حتى ترى مسألة التحكيم ومسألة البدعة اللي أحدثوها في الحج وفي الأنكحة جاءت فيما بعد، أول شيء الأساس. هذا توجيه قرآني، لكن أكثر الناس إما يتركون الجهل أو خوف أو هوى أو كذا، يميلون للنقاط الضعيفة والحلقات الضعيفة ويتركون القوي، وهذا ليس بأسلوب من يريد الله الدار الآخرة. اللي باع واشترى ويريد الله الدار الآخرة إن كان صادق وعنده علم تكلم بعلم وبعدل، قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف، أي بناء تضرب القواعد والأعمدة سيخر السقف، أما لو تضرب الجدار هذا يجي الدار مكانه، لكن اضرب البناء القاعدة واضرب الأساس يخر السقف. فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم، أهل الشرك لهم موعد، الله عز وجل ما يغار كما يغار من الشرك هذا، ولا يغضب كما يغضب من الشرك، ولا يغفره ولا يسامح فيه الشرك والكبر. يوم القيامة يخزيهم، الخزي يفضحهم على رؤوس الناس، ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، في قراءة تشاقون وهي الأكثر، وفي قراءة تشاقوني فيهم، معنى تشاقون يعني تكونون في شق والحق في شق، تخالفون المؤمنين فيهم، تحاجون فيهم، هذا معنى المشاقة، أن تكون في شق والحق في شق آخر. فيقول عز وجل أنتم الآن كنتم في شق في شاطئ في جانب عن الحق والمؤمنين في طيب لماذا كنتم هناك؟ لأجل الشركة، غضب للآلهة وغضب للمتبوعين وغضب. طيب أين هم الآن؟ هل ينصرونكم؟ هل ينفعونكم؟ هل هذا زيادة تبكيت وتوبيخ لهم؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ويقول أين شركائي؟ واحذر من الشركاء، لا تظن، نحن كل مرة نقول لا تظن أن هذا خاص بعباد الأوثان وعباد القبور، لا، أين شركائي اللي ترائيهم؟ أين شركائي اللي تطلب رضاهم بسخط الله؟ أين شركائي اللي تترك فروض الله لأجلهم؟ حتى في ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول الله ما منعك؟ فتقول خشية الناس. أين شركائي؟ فيقول إياي كنت أحق أن تخشى، تخشى الناس ولا تخشاني. فكم مرة تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية الناس، خجل من الناس، تعظيم للناس، حتى لا يذهب حظك عند الناس، حتى لا يملوك في المجلس، حتى كله شركة. لكن عاد درجات، بعضها شرك مخرج وبعضها معصي، لكنه شركة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما قلت لكم استثمروا في التوحيد، يعني اشتروا الآخرة وقطعوا كل شيء يربطهم بالناس، الدنيا، المرآة، البشر، الخلق، لا، طهروا قلوبهم ما فيها للخالق، يرضونه فقط، ويحذرون من غضبه، يحذرون من سخطه. أين شركائي؟ احذر أن يقال لك هذه الكلمة. لو رأيت بعملك، لو سمعت بعملك، لو أطعت الناس في في في في غضب الله عز وجل، لو أحببت أحد، وهكذا كل أمور التوحيد، وهذه إن شاء الله تأتين. ولذلك المنفيات السبع كلها شركة، الآلهة شركة لله، الأرباب شركة، الأنداد شركة، الأولياء والشفعاء شركة، المشركين اللي تتولاهم من دون الله ومن دون المؤمنين شركة، الدنيا هي المعبود الأكبر، هي أكبر شريك لله يضعه الناس، لها يغضبون ولها يرضون، فتحذر من هذا. والناس، قال الذين أوتوا العلم من الملائكة ومن الآدميين، ودائما الذين أوتوا العلم أوتوا، ما أخذوه بأيديهم وإن كان تسببهم، لكنهم أوتوا، الله اختارهم واصطفاهم وأعطاهم. دائما إذا جاء العلم في القرآن يأتي بهذا اللفظ أنهم أوتوا، أعطوا، منحوا، وفقوا، ولكنهم تسببوا. أما أن الإنسان بيأخذ بنفسه، لا، العلم نور يقذف الله في قلب من يشاء، والعلم ليس بكثرة الرواية ولا كثرة الهدر، العلم فرقان نور يفصل لك بين الحق والباطل، يعلمك حدود ما أنزل الله على رسوله، نور تمشي به حتى لو ماتوا الناس وماتوا العلم وعشت لوحدك معك نور. هذا أوتوا، وقل ربي زدني علما. قال الذين أوتوا العلم، والملائكة من الذين أوتوا العلم، والأنبياء والصالحين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، اثنتين، خزي وسوء، أعوذ بالله، الخزي الفضيحة على رؤوس الأشهاد، وذهاب من ينصر وذهاب من، والسوء أعوذ بالله العذاب، والسوء كله على الكافرين، الخزي والسوء على الكافرين، أي لهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني هم اللي تسببوا في ظلم أنفسهم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله، هم ظلموا أنفسهم. ما في أحد مظلوم، ما في مشرك في الدنيا مظلوم، بل هو الذي اختار، هو اللي أراد، هو اللي اتخذ، هو اللي جعل. فإذا جاءت الملائكة تتوفاهم وهم على هذه الحالة من الشرك والبدع والشر، قال فألقوا السلم، معنى السلم هنا الاستسلام، لأن السلام يأتي في القرآن بمعنى الإسلام، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، ويأتي السلم غير السلم، السلم يعني ألقى السلم، ألقى الاستسلام. والآيات اللي أيضا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويؤمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم. فالكافرين ألقوا السلم عند الموت وقالوا ما كنا نعمل من سوء، ما عاد ينفع، جحدوا الآن، قال ما كنا نعمل من سوء. وفي احتمال أنهم في ظن أنفسهم أنهم ما كانوا يعملون السوء، لكن هذا احتمال بعيد، هم يعرفون، هم يعرفون، لكن الهوى غالب. قال تعالى بل بدا لهم إيش ما كانوا يخفون من قبل، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، في شيء يخفونه في الدنيا يعني الهوى مغطي عليه هم يعرفونه، بين فترة وفترة يظهر لهم، إذا ركبوا في الفلك إذا جلس مع نفسه يدري أن هذا الطريق غلط. مثل الآن الفاسق الحين صاحب المعصية من المؤمنين، لو يجلس مع نفسه لو يأتيه أحيان لحظات وكذا يدري أنه غلط، يدري أن الطريق المعصية هذا غلط. لكن المبتدع أعوذ بالله زي له سوء عمله، وهذا لا يمكن زي لهم سوء عمله، لكن في شيء يخفيه، لأن الله قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ما كنا نعمل من سوء. فيقول الله لهم والملائكة بلى السوء كله، إن الله عليم بما كنتم تعملون. إذن الحساب كله على العمل، الحساب على العمل. الله عز وجل من لطفه ما يحاسب على القدر السابق ولا يحاسب على النيات اللي ما ظهرت، يحاسب على العمل. ولذلك عندنا قاعدة في مسألة العمل، كل من أعطي فرصة يظهر عمله في الدنيا وهو عاقل بالغ خلاص ما يعطي فرصة أخرى، ولو أن في واحد يعطى فرصتين كل بني آدم يطالبون، كل واحد أعطي فرصة أن يظهر عمله وعمله لن يعدو قدر الله فيه انتهى خلاص، أعطي فرصة ولو فترة بسيطة بعد البلوغ. لكن اللي نسكت عنه الذي ما أعطي فرصة إلى البلوغ، مثلا مات صغير من أطفال المشركين أو ولد مجنون ومات مجنون، هذا الله أعلم به، نسكت أحسن عنه في الدنيا حكم حكم أهله وفي الآخرة الله أعلم. أما اللي يقولك في الفترة، اللي يقولك الشيخ الكبير اللي لا، كما قال يحيى بن سلام في تفسيره وغيره، كل واحد أعطي فرصة سيقول الله بما كنتم تعملون، ما يقدر يقول ما عملت، يعني ما عملت وأنا في ظروف تامة عندي اختيار وعندي عقل وعندي. الصغير والمجنون الله أعلم بحاله، المجنون الذي ولد مجنونا ومات مجنون، أما اللي وصل إلى البلوغ هو عاقل وبعدين جن لو لحظة خلاص لو فترة بسيطة. عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم، أعوذ بالله، لأنها أبواب على حسب غلوهم في الشر كما هي، سبعة أبواب خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. شوف دائما سبحان الله الشرك والكبر شيء واحد، يقول بئس مثوى الكافرين بئس مثوى المتكبر، هو متكبر كل مشرك، لكن حنا نشوف المتكبر بس اللي يتكبر على الخلق، كل مشرك الجاهل والعالم كله متكبر، لأنه سفه الحق، لأنه غمص الحق، لأنه غمط الحق مهما كان. فلذلك هذا وصف لا يفارقهم أنهم متكبرين، والله ما خلق جهنم إلا للمتكبرين هؤلاء، فبئس مثوى، فلا بئس مثوى المتكبرين. طيب الصنف الثاني، لأن القرآن مثاني، وقيل للذين اتقوا، اتقوا النار واتقوا الشرك واتقوا سخط الله، ماذا أنزل ربكم؟ عندما يسألونهم الناس ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أنزل الخير كله، كل الخير فيما أنزل، والعلم والعقل والإيمان والهدى كله في هذا الذي أنزله. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، رحمك الله، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة لا حد لها، والله إن من أحسن إن له في الدنيا حسنة، ولو ما يأتيه إلا النعيم وذهاب الحيرة واليقين والروح والفرح هذا يكفي، هذا هو، هذه جنة الدنيا. والله إن الملوك وأبناء الملوك والأغنياء وأبناء الأغنياء إنهم بس يريدون نفحة من اللي يعيشون أهل الإيمان، يريدون لحظة كذا يكونوا مرتاح مطمئن، مهما كان عنده من الدنيا هذه ما تشترى، هذه ما حد يستطيع أن يشتريها، السعادة واليقين والروح والفرح والرضا عن الله وحسن الظن به سواء ابتليت بفقر أو مرض أو غنى أو اللي يكون، هذه ما تشترى، كما قال ذاك السلفي قال لو علموا عنها لجالدون عليها بالسيوف، لو كانت تباع وتشترى يجالدون عليها بالسيوف. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وعد الله لا يتخلف، لأنه حينه حياة طيبة، الحياة الطيبة ما بدراهم ولا لا، الحياة الطيبة إنك مرتاح ما عندك حيرة ما عندك قلق، تعرف إيش أمامك، تتعامل مع ربك، هذه والله الحياة الطيبة. الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن، ولا دار الآخرة خير، أيضا موعودين بخير في الآخرة، حتى لو كان في الدنيا ما حصل شيء الدنيا كلها كما قال بعض السلف حلالها حساب وحرامها عذاب، حلالها حساب وحرامها عذاب. فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنياء ب500 عام، وكما قال السلفي الآخر من سأل الله الدنيا فإنما يسأله طول الوقوف يوم القيامة، أليس كذلك؟ اللي يلح يقول يا رب تعطيني الدنيا كثيرة، تراك تلح تقول يا رب يطول الحساب، ما في شيء بلاش. لكن أنت قل اللهم اختر لي ما لا اختار نفسي وأعني على ما هيأت لي، بس هذا هو. أما أنك تلح تريد كثرة، تراك أنك في الحقيقة سؤالك هذا سؤال طول الحساب. أغنياء المهاجرين من عاد أطيب منهم، المهاجرين الأوائل أغنياءهم يقفون والفقراء يدخلون 500 عام نصف يوم. ولنعم دار المتقين، هذا يقول اللي خلقها وغرسها بيده، شيء ما يخطر على قلب بشر. ولنعم دار المتقين، جنات عدن، وكما قلنا كثيرا جنات العدن خاصة هي عاصمة الجنة وهي مركز الجنة وهي قصبة الجنة وهي أعلى الجنة. هي الجنة أيضا منازل، لكن التي تكون القصبة هي هذه، وأعلاها الفردوس يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون بإطلاق، لهم فيها ما يشاء أي شيء يريده يجده، كذلك يجزي الله المتقين. سبحان الله، ذهبت التقوى بخير الدنيا والآخرة. من كان أتقى فهو أكرم، من كان أتقى فهو أنعم، من كان أتقى فهو أرفع، من كان أتقى فهو أقرب لله، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، سبحان الله، عند الموت يكون طيب، حتى خروج روحه تكون بسهولة وبطيب نفس كالقطرة من فم السقاء. ولذلك أيها الأخوة، نحن يعني نتنجس بالمعاصي ونتخبث وكذا، لكن لابد أن الواحد العاقل يطيب نفسه قبل أن يحتاج إلى التطيب، يطيب نفسه بالتوبة وبالاستغفار. جعل الله مخرج القاذورات هذه لها غسل، وهو التوبة الصادقة والاستغفار، حتى يكون عند الموت يكون طيب. ولا التطيب لابد منه، أو يأتيه بلاء يطيب عنه يطهره، أو لا يسأل الله البلاء. لكن في شيء تملكه وأنت تستغفر وتتوب، طيب تطيب القاذورات اللي أحدثتها أنت. أما أنك بتجاور الله عز وجل في الجنة وأنت ما طبت، هذا مستحيل، ما يمكن أحد يجاوره وهو ما بطيب. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. كل الدنيا ترجع للعمل، لا الصالح ولا الطالح، لا يحسب أحد أنه بيمشي أموره من دون العمل، لا والله، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. اللي ما يعمل ويتمنى على الأمان هذا ضايع. كل شيء في القرآن مربوط بالعمل، لأن العمل هو برهان الإيمان. لو الإيمان مثل ما تقول مرجية، دعوة فلسفية يعني تصديق ومعرفة خلاص انتهى، كل الناس تقوله. الإيمان إذا ما له برهان يصير دعوة. ما هو برهان الإيمان؟ أنك تعمل. إذا كنت مؤمن في آخرة وفي جنة وفي نار وفي رب، صل. لو فرضنا أن مثل ما يقولون المرجع، يقولون لي ما عمل خيرا قط مع القدرة والإرادة والوقت، هذا مؤمن؟ هذا كيف مؤمن؟ جالس فترة طويلة قادر مريد عنده وقت عنده ما عنده مال وما عمل، هذا كيف أصلا تقولون هذا مؤمن؟ والله أمره، وين الإيمان؟ ما في إيمان إلا بالعمل، لا إيمان لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا باتباع السنة، لابد من هذا. فكل ما في القرآن بما كنتم تعملون، اعمل تجد. وهذا ما يكون إلا إنسان يشتري الآخرة، اللي يقدم رجل وآخر رجل ما يعمل يضعف. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هذولا وهذولا. ترى الدنيا كما في القرآن سبحان الله في تزكية عميقة، الداعي لله دائما يتشوف إلى أنهم يمحقون ويسحقون وكذا. الدنيا ما تسوى شيء ترى عند الله. أولا كل 1000 سنة 1000 سنة بأحداثها وحروبها وما حصل فيه، عند الله يوم واحد مما تعدون، يوم واحد من أيام الله وهي 1000 سنة. يعني الآن ما بينه وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا يوم ونصف، أقل من يوم ونصف. فالله عز وجل الأمر عنده مختلف، ابن آدم ضعيف وده إن كل شيء في الدنيا وبشوفه، إما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. اترك الأمر كله، الآخر أعظم، الثواب فيها أعظم والعقاب فيها أعظم. هل ينظرون، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا الفعل إذا عدي صار النظر، وإذا ما عدي صار الانتظار. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني هؤلاء يمكر ويروح ويصد عن سبيل الله ويتكلم ويضل الناس ويحارب الحق سواء يدري ولا ما يدري، هذا شيء ينتظر، ينتظر تأتي الملائكة وملائكة الموت. ملائكة العذاب، هذا هو ينتظر هذا الشيء، وهو ذاهب إليه بسرعة. ما أحث السائق لو فطن الخلائق، والله إن نساق إلى الموت سوقا سريعا. شوف كل نتفرق الآن من هالمجلس وفي لحظات رجعنا إليه، من جمعة إلى جمعة راحت ثواني، نساق إلى القبور والآخرة سوقا سريعا. ما أحث السائق لو فطن الخلائق. كان عندنا واحد عامي، سبحان الله، كما قلت لكم العلم نور يقذف الله في قلب نيشة، والله أنه ما يقرأ ولا يكتب، أعرابي لكن رجل صالح، وكان كثير السكوت ما يتكلم. فمرة قالوا له في المجلس، قالوا لي يا فلان أنت ساكت دائم، قلنا اتكلم بأي شيء. وش قال؟ قال أقول، قالوا نعم، قال نحن اليوم أقرب القبر من أمس، وسكت. هو عامي، والله أنا أثرت في الموعظة، وأن لقيت ناس بعدها بعشرات السنين يقولون والله ما نسيناها منه. قال حنا اليوم أقرب إلى قبورنا من أمس، نحن نساق، ما ننتظر إلا أن تأتينا الملائكة وتقول انتهت الفرصة، خلاص ختم على الأعمال ولا يزداد خير، لم تكن آمنت من قبل أو عملت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. أو يأتي أمر ربك، الساعة، الفتن الملهية، أعوذ بالله، الفقر المنسي، الغنى المطغي، الهرم المفند، هل تنتظرون إلا هذه السبع؟ الدجال، كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كل اللي فعلوه فعلوه لقبلهم، والله ما ظلمهم رب العالمين أبدا، ولكنهم كانوا يظلمون أنفسهم، فأصابهم سيئات ما عملوا. أيضا هذا من عدله سبحانه وتعالى، ما يأخذك بذنوب غيرك، لا تزر وازرة وزر أخرى، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء والتكذيب درجات، اللي يأخذ الآخرة بغير جد، نوع في نوع استهزاء، اللي ما أخذ الآخرة بجد وعمل لها، والله أنا كأنه يعني يضحك، ما صدق. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وآخر آيتين قال: وقال الذين أشركوا، أيضا هذا قول آخر، انتهى السؤال والجواب اللي قالوه، اللي هو إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم، والطائفتين وماذا سيفعل بهم في الدنيا وفي الآخرة من الخزي ومن السوء أو من التمكين. قال تعالى في معنى جديد غير المعاني السابقة، القرآن هكذا يجدد المعاني. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أول شيء هذه فيها تعريف الشرك، هذا هو التعريف، هم عرفوه تعريف دقيق، سماهم الله أشركوا. وش كانوا يفعلون؟ أول شيء قالوا ما عبدنا من دونه من شيء. إذن كلمة من شيء نكرة في السياق النفي، تفيد العموم، والمعبودات كثيرة جدا، حتى الدنيا معبودة، المعبود الأكبر عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الزوج، الدنيا معبودة والمشرك نفسه معبود والشيطان معبود. لو شاء الله ما عبدنا، إذا عرفت حقيقة العبادة والتأله والخضوع والمحبة، وعرفت كلمة من شيء، إنه مو بلازم تعبد صنم ولا وثن، يمكنك تعبد هواك، يمكنك تعبد طاغوت، يمكنك تعبد عالم، اتخذت أحبار ورهبان أرباب من دون الله، يمكنك نحن ولا آبان ولا حرمنا من دونه من شيء. الأولى في الألوهية والثانية في الربوبية، وهذا كل الشرك. الإله هو اللي يعبد، والرب هو اللي يحرم، ونحن سنعيد إن شاء الله في تارك التوحيد. الإله يعبد وتأله، والرب هو اللي يحلل ويحرم، هذولا شركهم في الثنتين، ما عبدنا من دونه من شيء وما حرمنا من دونه من شيء، التحريم والتحليل والأمر والنهي لله، للرب القاهر، والتعبد والتأله والخضوع والمحبة والرجاء للمألوه لله. هذول يقولون إن حنا عبدنا من دونه وحرمنا من دونه، لكن لو كان الله ما يرضاه ما فعلنا ذلك. وهذا الخلط اللي حصل حتى عند القدرية، يظنون إن كل شيء قضاه يرضاه، وهذه لا تلازم بينها، قضاه ولكنه لا يرضى. كلمة لا يرضاه كل الرسل جاءت بهذا، إن الله ما يرضى ولا يرضى لعباده الكفر. قضاه كل الرسل جاءت بهذا، إنه ما يحصل في كون إلا ما يريد، ولا يغلبن مغالب الغلاب. تقولي ليش طيب كلمة لماذا يقضي ما لا يحب؟ نقول لك كما قال الله للملائكة: إني أعلم ما لا تعلم، لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يعني يشرك ويعصي، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وكشف لنا بعض الأشياء وبعضها ما كشفت، لكن وجود الكافر وجود الكفر هذا من حكمته، لكن ما يرضى. ولا أجبر أحد عليه إجبارا، لسنا جبرية، لكنه يعلم الضال ويعلم المهتدي، ويهدي ويضل ويفتن جل وعلا، ولا يظلم أحد. فهم الآن يقولون إن من الدليل على أن هذا الفعل أول شيء قد يحتجون به على أن الله يرضاه، ولو كان ما يرضاه ما أقره يعني، وقد يحتجون به على تظليم الله عز وجل، إنه اللي شاء منه وأراد. ولها أوجه كثيرة ترى الآية هذه، ولذلك جاءت في الأنعام سيقول، وجاءت في النحل وقال، وهناك في الأنعام قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم. شوف انتقل إلى البينات، اترك الدعاوى هذه. هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هناك الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وهنا قال: كذلك فعل الذين من قبلهم. الكلام هذا والعبادة والتحريم فعلها الذين من قبلهم، وهم بإرادة الله فعلوه وبقدر الله فعلوه، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين الواجب طاعة الرسل، كما قال المطرف: إن الله عز وجل قدر علينا أشياء ولم يسألنا عنها. أنت ما سألك الله وش كتبك، الله مؤمن ولا كافر، وش ما سألك الله، سألك عن الرسل، بلغوك أمروك نهوك أطعهم، الأمور المخفية هذه ما لك شغل فيها، هذا من أمر الله من علم الله. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. يقول يحيى بن سلام لهلة فتاة: ولقد بعثنا في كل أمة عذبت رسولا، لأن الرسول هذا للإنذار للخزي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه مهمة الرسل، اعبدوا الله واحد، واجتنبوا الطاغوت كثيرين، طواغيت كثيرين، الآلهة والأرباب، سبحان الله المنفيات السبع تجتمع وتفرق، مثلا الشركاء كلهم شركاء، الآلهة شركاء لله، والأرباب شركاء، والشفعاء الشفعاء عند الله يعني، مثلا الطواغيت كلهم طواغيت، لكنها إذا اجتمعت تفرقت، وإذا افترقت تجمعت. اجتنبوا الطاغوت، كل من تجاوز حده، سواء صار رب صار إله صار ند صار شفيع صار ولي، كل من تجاوز حده اجتنبوه اجتناب تام. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. طيب هذه الآن الرسل عليها البلاغ المبين، وهذا فحوى رسالته. طيب النتائج، نتائج ما فعلته الرسل هذا بيد الله، قال: فمنهم من هدى الله، هداه الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة، حقت عليه الضلالة، نسأل الله عليه السلام، هي قد حقت عليه في الأزل، لكن بين الله ليش حقت عليه. نفس الآية في سورة الأعراف، قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لذلك حقت عليهم الضلالة. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. انظر، العاقل ما يفكر، كل اللي جرب قبلك وعاند الرسل وشوف ايش عاقبته، تريد أن تسلك نفس الطريق. الآن في الدنيا ما ترضى هذا، لو واحد قال لك هذا طريق الزراعة، هذا طريق الصناعة، هذا طريق التجارة، هذا طريق البناء، ترى لو تجرب غير الطريق هذا ما يؤدي إلى نتيجة. شوفك حريص قبل ما تبدأ في أي مشروع، حريص ما هي الأساليب الصحيحة اللي يفعلها الناس. طيب الآن في أمر الله عز وجل، سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أمم قبلكم وتعرفونهم، تعرفون عاد وثمود وكل الأمم ماذا فعلوا وماذا قالوا وماذا قيل لهم وما هي عاقبتهم، تسلكون نفس السبيل بإرادة وباختيار. انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم ختم الله فقال لنبيه سبحان الله يزكي، نفس كما قلنا في الحزب كله، تأنيس وتزكية وتعليم وتثبيت. إن تحرص على هداهم، يعني الحرص الذي يخرج عن تذهب نفسك حسرات، إن تحرص على هداهم حرص طيب لكن إلى حد معين، لأن هذا كله بتدبير الله عز وجل، ما تأخذ بيدك ولا تهدي من أحببت. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. ما أعظم هذه الآية، فإن الله لا يهدي من يضل. وفي قراءة بعض القراء ظنه نافع وابن كثير وابن عامر، يعني من السبعة، فإن الله لا يهدى من يضل، يعني اللي يضله لا هادي له. لكن هنا في قراءة عاصم وحمزة والكسائي فإن الله لا يهدي من يضل، وهذه قراءة أهل العراق وقراءة ابن مسعود. حتى الشعبي سأل الأعمش قال يا سليمان كيف تقرأ الآية هذه، يعني كان فيها نقاش طويل الآية هذه، فقال الأعمش أقرأها فإن الله لا يهدي بفتح الياء، لا يهدي من يضل. فقال سبحان الله أنا سمعتها من علقمة هكذا، من علقمة سمع ابن مسعود هكذا، لأن المعنى في المعنى الآخر اللي قرأوا به قراء الحجاز والشام ومكة والمدينة واضح، لا يهدى من يضل، يعني من يضلل فلا هادي له. لكن في المعنى هذا اللي قرأ به قراء العراق اللي أخذه من علي رضي الله عنه وابن مسعود فإن الله لا يهدي من يضل، اللي كتبه من أهل الضلالة من أهل الضلالة لا يهدي، أعوذ بالله. ولها معنى آخر اللي يضل الناس لا يهدى، اللي يضل هو مضل، يعني مو بضال فقط مضل، هذا أعوذ بالله أبعد من الهداية. لكن هي لها معاني عميقة، ولذلك قالوا ما لهم من ناصرين، ما في أحد يخرجه من زمرة المهديين إلى زمرة، من زمرة الضالين إلى زمرة المهديين، ما في أحد ينصر ولا في أحد يأخذ بيده، والله ما تستطيع، والله كما قال المطرف لو أن الهداية في يدك، أو كما قال بعض السلف لو الهداية في يدك ما استطعت أن تدخلها في قلبك، مو بقلب ولدك ولا زوجتك، أنت بنفسك لو أن الله وضع الهداية في يدك، في يدك ما تقدر تدخلها في قلبك حتى يكون الله هو اللي يدخلها في قلبك، لأن هذه أمور فرغ الله منها، وأمور من تمام الربوبية والقهر، إن ما حد يأخذ بيده، الله هو اللي يحدد قائمة المهديين وقائمة الضالين، خلق النار لهؤلاء وخلق الجنة لهؤلاء، ولكنه ما يظلم أحد مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كون إنسان ما فهم ولا فهم هذه مو بلازم يفهم، لكن يمسك بالمحكمات، وما ربك بظلام العبيد، لكنه عند قوائم، هذه القوائم لا يمكن، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذه هنا في وادي نعمان قد فرغ من الأمر كله، هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. حتى من آيات الميثاق سبحان الله، قال بعض السلف من آيات الميثاق أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، قال بعض السلف هذا كان بالميثاق، هذول أصحاب اليمين دول أصحاب الشمال، الله لا يهدي من يضل. حتى قال بعض السلف ابن عباس في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إلا السعادة والشقاوة فإن ما فيها محو ولا إثبات، فرغ منها، لكن الأرزاق والأجال وكذا يمكن يمحو ما يشاء ويثبت، وروي عن عمر خلاف ذلك، والله أعلم. أنا نقف عند الآية هذه وتأملوها كثيرا، لأنها سبحان الله، الله يستر، بس مرعبة خطيرة، يعني لا تقول أنا الآن تراني في قائمة المهديين، ما تدري ترى، يمكن يبقى بينك وبين الجنة ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويمكن الكافر يبقى بينه وبين النار ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ما تدري، ما تدري وش، لكنك تحسن الظن بالله وتسيء الظن بنفسك، واعلم أن الله شكور، إذا جيت تمشي يأتيك هرولة، تعامل معه بالحسنى وبالنظافة وبالطهارة وبالإيمان وبالتوحيد أبدا ما يخذلك، اللي يلف ويدور عاد الله أعلم بحاله. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يثبتنا ويعصمنا، ما في الدنيا إلا عصمتها والكفر، وما في النار إلا عفوها والنار، وما في الآخرة إلا عفوها والنار، نسأل الله أن يتوب علينا ويعصمنا، يغفر لنا ما مضى ويعصمنا فيما بقي، ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين في هذه الساعة المباركة ساعة الجمعة وفي هذا المجلس الطيب، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته، نسأل الله أن يعصمنا بعصمته ويعافينا بعافيته، ويثبتنا بتثبيته، ويجعلنا من عباد الصالحين المهديين، يجعلنا من أصحاب اليمين، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الشقاوة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ترى فيه مساويك اللي هو السواق.